فعودا إلى ابن قدامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المتخصصان 20 بعد 600 في كتاب العزاب المغني. فلو أن ابن قدامة رحمه الله بلغ شأوا في الفقه يعد حقيقة من أهل العلم من ذكره صلاح العليمي أو ابن عبد الهادي ابن المبرد المتخصص 9 بعد 900 ذكروه من المجتهدين المطلقين ولا شك في هذا. فهذا الإمام يتكلم الفقه حسب لهذا الإمام. فالله سبحانه نفع بعلمه وبارك بعلمه وقلت لكم قصة العز بن عبد السلام وذكرها الذهبي السياق في كتاب المغني. فهذا الإمام أبو محمد عبد الله بن قدامة رحمه الله ألف المغني ثم لما رأى الهمم الدقائق ألف كتابا آخر اسمه ذكرناه الكافي ثم بعده المثنى ما شاء الله يا إخوان الله عزيز ثم قرأ الرابع عندك الفقه. نقض عندي كتاب المقنع والمقنع الى الالغاز والاحاسي والروايات و يعني الغموض اقرب ما يكون الى الفقه. اراد به ابن قدامة رحمه الله ماذا اراد به؟ ان يحفظ اقوال حنابلة يحفظ اقوال حنابلة. ولا شك ان حفظ بهذا الكتاب اقوال حنابلة من زيادات وثمة أقوال اندرست ولا نعلم عنها إلا الرواية والأوزح. فجمع الله به هذا الإمام في كتابه المقنع. المقنع عند المتوقفين الحنابلة عاطفوا عليه ما بين صرف ما بين حاشية ما بين تقرير الأحاديث ما بين تقرير ما بين كتاب عظيم اندرع لهذا حرره وقرره ودقق وحقق ورجح لم يحفظ ولم يذكر آية ولا حديث ليس إلا ذكرا لأقوال الحنابلة ما بين الكتب والأقوال والروايات والطرق والاحتمالات والانصافات والروايات عن الإمام أحمد. من يعرف هذا الكتاب المهم ونسخة حنبلية نسخة رصيد حنبلية حقيقة من يعرف هذا ما شاء الله هذا الإنصاف للمرجاوي من أين شخص؟ المرجاوي فالكتاب مهم والمقنع عليه شروح كثيرة منها أسأل لكم هل المقنع الإنصاف يتصور صاحب من المقنع؟ هاسف لا مين تبصر لا. طيب الكتاب هذا المقنع له صريح من أعظمها وغضلها شرح ابنه أخي ابن قدامة لأن ابن قدامة أنه الشرح الكبير يسمى المشهور هو اسمه الشافعي عندما قد شرحه في الشرح الكبير المعروف ولو صح آخر اسمه من عشق الموتى على غرار يعني شيخ المستهدفين لما تم كتابه وشرح نصف الموتى للتنوخ شرح هذا الكتاب الرجوع لا شرح كثير احتمال مثل ونمزعها وانزعها واجملها واقنعها للحنبلي يعني يحسب لهذا الكتاب من إمام قبل أن أذكر اسمه من يذكر الكتاب هذا كتاب مهم جدا ما شاء الله. من هؤلاء يعني لم يعرضهم ورقة نجمهم والبطول باقية أنا قلنا لما نبدأ معكم لما هذه المقدمات لكن الأسئلة الدلاء والطهارة وهل المجرة تبدأ هاشة المجرة مثلا نعم لمن من المذيع صلى الله عليه الجميع من ثلاثة سنة 84 بعد 800 من أجمع وأنشأ كتب الحنابلة المذيع هذا وبعد إلى الساعة لم يكن جمع كتاب. ثم نقف مع المقنع يا مشايخ كما قلت له لأن ثمة عناية عند الحنابلة ما بين جمع وما بين صرح ما بين اختصار فاختصره الحجاوي المتوفى سنة 68 بعد 900 موسى بن احمد بن موسى الحجاج ابو النجا في كتاب اسمه من يعرفه يرضى من يعرف اختصار المقنع عاش زاد المستقنع وطلق الله زاد المستقنع هذا الكتاب تعرفونه زاد المستقنع اختصار للمقنع كتاب الام الجبل العنجة واقفة العقد بين المتقدمين والمتوسطين حقيقة بل صارت به الرقبان وشرحاته بعد الزمان هذا المستقنع للحجاوي فشرحه الإمام من أئمة الحنابلة في كتاب اسمه هام شاب مرفع القصير وفيه وفق الله الروض المربع شرح زاد المستقنع وهو من أول الشروح وانت أيها الروض المربع لمنصور بن يونس بن إدريس اللي هي سنة 51 بعد الألف رحمه الله. وكما قلت عند الدرس الماضي هو مغرم بتتبع كتب الحجاوي لأن الحجاوي له كتاب عنده عند الحناف لأسمه الإقناع مطارب المكفاء فشرحه اللي هي مكتاب اسمه كشاف الإقناع. فالروض المربع هذا استمع به عالم مصري عالم فاني الحجاوي من نابلس من فلسطين والحجاوي من البغيث المغيث في مصر. هو كتابنا هذا. ثم بعد هذا نقف مع أصول الإمام أحمد بن حنبل وقف لكم عن الكلام مقدمات الإخوان يعني العلوين طلبة العلم أن مقدمات كثيرة جدا يعني لا يعني الإنسان يكون بلوك خارج عن الفقه يخلينا أدرس الخارج نتكلم عن أصول المذهب عند الإمام وكتب أصول الفقه عند الحنابلة وتفقيدها وولوياتها ونذكر أيضا طبقات الحنابلة كرجال هذه متلاطمة يقيه طالب العلم على طبقات الحنابلة والرجال والأصحاب مهم ويقيه على أصول الفقه مهم. فأقول أصول الفقه مثلا قال الناس لله الحمد يحفظها ترجم لكن هذه الأمور ليس حفظا حسب هي تعمل بها أيها الحنبلي أنت يعني أعمل فكرك وعقيدتك فإنك على هذه الأصول إن وافقت وأنت بها فهذه أصول ما مثل فأنت حنبلي. أنا والله ما أعرفها النص وأقوال الصحابة والاختلاف فالترى الآن هكذا ثم أبدأ في الشرح لا الأصول لا بد تنظر إليها لأن الاعتبار والآن تحفظ وتجمع بين المتناقضات وهو لست مقلد ولست حنبلي يعني تعالى على الكتب الحنابلة أو على أي مذهب آخر. هي خمسة أصول. الأصل الأول هو النص لا يقصد به القرآن الحديث الصحيح النص. هي أقوال الصحابة وهي على قسمين فكثير ترى هذه يعني قول الصحابي حجة وفي ذكرها لكن يقول هي على قولين باختصار. إذا ذكر جمهر من الصحابة قولا أو حكما ولا يعلم له مخالف فهذا يعتبر إجماعا فذكره ابن القيم من سوف سنة 51 بعد السنة. إذا جمهر من الصحابة وحتى ابن القيم رحمه الله وهو إمام ذكر أيضا قولا عجيب يوافق أو لا يوافق شيء آخر لكن أخذنا الحنابلة ذكروا أن القول إذا اشتهر من جمع من الصحابة ولا يعلم له مخالف هو إجماع. أما ابن القيم هو إمام محرر مدقق مجتهد في المذهب منهم من متأخرة من رفعه إلى رتبة الاجتهاد المطلق وهو أسلك بأنه تبويه الشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول لو القول قال به صحابي حد واشتهر على طيب ولا يعلم له مخالف هو اجماع. عند الاصوليين يصور اجماع كوفي يقول يعني كلام دقيق لابن القيم رحمه الله. انا اخذ مع اقوال الصحابه ومشايخ وقته يعني هذه الطبقات اقصد عشان الان نتكلم عن مذهب الامام احمد. الاصل الثالث عفوا الان هو ايش؟ الاصل الثاني اقوال الصحابه وهي على قولين ما اذا اشتهر ويعلم انها مخالف سواء كان جمهر او واحد يعتبر اجماع. قال ابن القيم هو قولي وهو صحيح اذا اشتهر اذا تم حكم قال به الصحابي ولم يشتهر هو حجه. على لو اشتهر اما على منبر او في ملا او قاله في سفر او في حج او الرواه تناقلوه يعني سنتين ثلاث مثلا ما سمى التابعون هؤلاء يعني نقلوا هذا القول عن الصحابي الجميل اثنين ثلاثة. المهم القول اذا اشتهر عن الصحابة ولم يعلم له مخالف هو اجماع واذا ذكره صحابي ولا يعلم له يعني مخالف ولم يشتهر فهو حجة. اذا اشتهار اجماع.

جاءني الإمام أحمد في ست سنة 41 بعد المئتين ومسأ المذهب، وأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله لم يسمح ولم يكتب فتاواه ولا أقواله لا من قريب ولا من بعيد، بل كان ينهى يحمل كان يحمل أصحابه على الأثر الدليل على النصوص، ويتناقل أصحابه طلابه أقواله أموره، ثم أخذه أصحاب الأصحاب مثل خلاب وغلام خلاب وغيرهم كثير والكونسل وأبي عبد الرحمن عبد الله إلى غير ذلك ومهمة، فأخذوا أقواله فأصبحت ثم طبقت المتقدمين باختصار، وتنتهي عند شيخ الطبقة أبي عبد الله حسن بن حامد انتهى سنة 43 هذه نشأ المذهب وتقوى وأصبح له رجالة وصاروا في كتب وأقوال ورسول، ومن من أصدر يعني المذهب يعني أبو الحسن أبو عبد الله حسن بن حامد في تهذيب الأجوبة، فقرر حقيقة رسول المذهب من أصول ذكرناها عامة وأصول فقهية، وله يعني مداخلات عجيبة على الإمام، هذا سياقه يعني عجيب الإمام هذا. يحس كان تلميذه أبو يعلى القاضي القراء الكبير، فأقول هذا محط النشوء، ثم النمو المحط الثاني نمى المذهب، لما من نمى مثلا على كنيزة القاضي وعلى رأسهم على رأسهم تطلق آنفا الخرق زمن ودى الخرق هو أول ماتين وأول شارح من يتمه سبحان الله أول يعني ماتني الجمع متن وأول سارح سارح متنى ومتنى هو لسجع به في الكتب ليس إلا، وبدأت الكتب جاء من القاضي بيعلى الكتب السنة 58 بعد 400 رحمه الله الفراء القاضي الإمام الجلد، ثم بعد هذا طبعا علم وإعلام كثير هذه المرحلة جاءتها في المرحلة الثالثة مرحلة التنقيح والتحرير، يعني يخرج ما ليس يأتي ما ويخرج من المذهب ما ليس منه فيدخل ما هو منه، ما يسمى عن طبقة المحققين العلماء الجلة هؤلاء، وهم يعني بالأحرى ما خرجوا عن كتب المتقدمين، فكان عملهم التحرير والتنقيح، وما يسمى الآن كتب التي ينادون هذه أنفتنا كتب النوم الأنتين خلاص، يعني مثال إمام أحمد سواد تلميذه السجستاني أبو داود ها صاحب السنن لا أحد ينظر إليها، هل أحد الآن يقول والله أنظر إلى قول إمام أحمد في مسألة مثلا طلاق الرجعة أو الظهار هل احتاج مثلا يلزم عدم مقاومة رجل المرأة يعني ما يسمى المأسري في المسكين ينظر إلى كتب الرواية الإمام أحمد خلاص انتهينا من الكلام هذا، لا لشيء يطلع في الهمم وتصير رغبات وتدان يعني الزمان هذا، فنأخذ ما ناس كفونا لله الحمد، لهذا مخرج التنقيح والتحرير هذا يعد حقيقة نقلة جديدة المذهب، وإن كانت أنفتنا ما قبلهم. المرحلة الثالثة سأزال الرابع مرحلة الاستقرار، فليس هذه الطبقة إلا الاستقرار كلام متقدمين ومتفقين وتكوين، وهذا أولى وهذا أحرى وتقديم وتنظير وتهذيب وتأخير وتقديم واختصار إلى غير ذلك، ويسمى عند الحنابلة الاستقرار، ويسمون الطبقة ثم الطبقة المرحلة الخامسة، هؤلاء أهل الاستقرار ينسوه ولما أجل الله ولا شد أنفر أسماء، المرحلة الخامسة مرحلة يترش الذكر وهي مرحلة إحياء التراث يعني الحمد لله، وما يسمى الآن الدارج تحقيق الكتب ومقابلة النسخ وتعريف الأعلام، يأتي بنسختين ثلاثة أربع طالب العلم فيقابل ثم يبدأ يفتح على غريبها ويحل مشكلها إلى ذلك ويعرف أعلامها التوضيح. هذه أنا أراها والله أعلم موثقة ونفع الله بها ولكن ما تخرج أيضا عن يعني ما يسمى جنود مغلف. ما في جنود مغلف. وهذه يعني لما أقول جنود ليس أنه صاحب نظام عقلا مقلد. أقول جنود بالنسبة إلى المذهب في إعطاء شيء جريء المذهب لا حقيقة. نعود الآن عودة على بعض القضية مثلا قضية المجتهدين في المذهب حتى نكون على ذهن الآن نعرف موقعنا من الإعراب مع البهوت رحمه الله. مثلا الاجتهاد على أقسام. القسم الأول الاجتهاد المطلق. وهذا الاجتهاد المطلق أعلامه أصحابه رجالاته كل قليلة ذكرهم التاريخ وهم غرة في التاريخ وهم الموقعون عن رب العالمين وهم لاد الأمة لاد الله سبحانه وتعالى اتباعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء السبع عذرا ما أقول في فرقة التابعين لم توصل الفتوى إلا لسبان لا لقلة ما عند الآخرين ولا لعلو كادهم والأمة تقدر العلم هذا برقيع رب العالمين وهم ورث الأنبياء في أهل التابعين سبع المشهورون. فعذرا لما أقول في العصور المتأخرة وبدر الزمان انتهوا ما هو كلام من كلام علم انتهى المشروعين انتهوا حتى السيوطي جلالدين السيوطي سنة 11 رحمه الله لما ادعى الاجتهاد المطلق وهو جدير يقدم بهذا الإمام لكن دعوته عريضة فما وفق عليها. لكن الذي يتتبع كتابات الرجل وتصاريخ قلبه وما من سن والله أعلم إلا له نصيب وفهم واضح إن كان في اللغة إن كان في البلاغة إن كان في التفسير إن كان في الحديث وهو أقرب ما يكون ولا يمنع هذا يقول سكان 50 بعد 200,000 أيضا لكن السيطة أنا والله أعلم خاتمة المجتهدين. طبعا بعد السرع هؤلاء العلم الأربع إلى آخر ذلك منهم من الأقدمين من تيمية ولا شك وأبو يعلى القاضي الفراء ولا شك وأبن قدامة ولا شك ومنهم يعني الشيخ بكر مورن بشيخه ابن القيم يلحقه بهم ولا شك الذي يقرأ يعني إنتاج كتابات الطواريخ وتخريجات وتحقيقات ابن القيم يعني سبحان الله إمام جبل لا يمنع هذا بل هو من المجتهدين. طبعا في اعلام ما يتجاوزهم لكن مثل هؤلاء المشهورون المعروفون المقهى الثاني المجتهد في المذهب المجتهد في المذهب ونظر الى قول مذهب الامام مثلا قول الامام احمد مثلا فنظر اليه وقلدها لما يسر القراء كتب المذهب فانقذها في علمي وعقيدتي ان هذه الاصول مقدمه وهي اولى بالصواب فعمل بها وأصبح نازع الأدلة الشرعية والآثار السلفية بهذه الأصول وهذا يحمله أن ليس مقلد ولكن له تخريجات وله أقوال وله انفرادات وربما الإمام أحمد يقول قولا بدليله وهذا يخالفه بقول آخر بدليله لا لشيء لأن الدليل هذا ربما منسوخ أو مؤول أو له معاني أو له توجيه أو إلى غير ذلك. وهذه الدرجة والطبقة يعني حقيقة انتهت ولا يعني هي منصوبة لبعض الحنابلة منصوبة إلى بعض الحنابلة لهذا هذه الطبقة من طبقة في المذهب أيضا ولكن ما خرج عن الأصول والأدلة والأقوال في المذهب فكان كبير نصيبهم التخريجات يعني مثلا نازلة يخرجون أو ينظروا إلى كلام الإمام أحمد إلى منطوقه ومفهومه وإمائه وعلته ومناطرته ويقيس على هذه السنة التخريجات الأصحاب توافق ما توافق يوافق على شيء آخر هذه تخريجاتهم علماء جلاء جبال التخريجات على المذهب أعود على بعد هذا جميعا كأنه مقدس يعني الإمام أحمد في المسند ديوان الإسلام أكثر يعني الآن التحقيقات الأخيرة 27,000 حديث 27,000 حديث ما سبع الإمام أحمد من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم

يستحضر الآن يقصد بمقياس طرف العلم ما أن يقرأ يكتب لكن يستحضرها يحفظها مرة ما يحفظها إحنا نعلم عن هذا عايز الرجال هذا إمام وكان يعني يستحضر ما في المنزل فهو إمام هذا يستحضر يحفظ قوة حنبلية هذا المسؤول بعد هذا الأخوات يعني ما يبغون يتوسع ندخل ونمشي على طبقات الحنابلة ثم على أصول الحنابلة عشان نختصر المجلس الطبقات مهمة فأقول كتب الطبقات مهمة يا مشايخ وهي كثيرة الحنابلة ألفوا فيها يعني آخر المعاصرين وما وصل إلى 20 مصنف لكن هي حقيقة فيها اشتراك فيها تكرار فيها استكثار ورحم الله الفقهاء عموم الشافعية والحنابلة والأحناف والمالكية يحبون أن يتزوجوا الرجال يكثرون الرجال ربما يكون الإمام هذا ليس حنبليا فيذكرونه لأمر آخر كل استكثار في بعض الإمام إمام من أئمة الإسلام تجد مذكور عند طبقات الشافعية طبقات الحنابلة طبقات المالكية طبقات الأحناف تمام وبعض أمر يعني يخاف الحنابلة هو الشافعية رجل المرء عند الإمام احنا نسلم عليه يكتب اسمه هذا ما هذا من الحنابلة سألوا مثلا اشترى منه كتبوا هذا من الأئمة من أصحاب استكثار ولكن لما تقرأ سيرهم لا لهم قلب ليس فقهاء ولا علماء ولا آثار ليس لهم خدمة من المذهب لا من طريق ولا من بعيد ها بل بعد المساس يعني نمرأ فيها في الملاحة في السوق سؤال جيدينها يعني عن صلاة الله يعلم فذكرت اسمها انها من أصحاب وانها كذا كذا الوحدة فنقول الحنابلة ألفوا في الطبقات وانا اختصرت في ثلاث كتب مهمات مهمات جدا جدا أولها طبعا من أول من ألف وكيف ألف هذا كلام تجاوز في هما كتب المتبوعة الآن مشهورة ابن أبي يعلى أبو يعلى الإمام الجبل ربعه ثمانية وخمسين بعد الأربعمية هذا ذكرت لكم أبو يعلى الإمام القاضي الفراء ابنه اسمه محمد وأبوه اسمه محمد أبو محمد بن حسين ابن محمد بن محمد بن حسين الفراء ابن أبي القاضي وهو الإمام في كتابه يسمى طبقات الحنابلة المنتهى سنة 26 بعد 500 في طبقات الحنابلة تعرفونه ابتداء من هذا من الإمام أحمد إلى عقل ثم أتى رجل وأكمل هذه الفترة الزمنية هذه كتب مهمة ثلاث وما سواها يعني ما زيد كتب كبير زائدة إلا غواز يعني ما تذكر إلا عند المتخصصين مزيد بعدها أتى ابن رجل تعرفونه الإمام عبد الرحمن بن أحمد ابن رجل المتوفى سنة 95 بعد 700 وأوصلها من 26 بعد 500 إلى 751 أو أخوها من تكلم عنه عن شيء سيهي ابن طيب ابن طيب انتصت سنة 51 لعدة سلامية فهذا ابن رجل يعتبر غير على طبقات ابن أبي يعلى ليه إذن هذا الآن تكفيك وتغنيك عن جميع كتب الحنابلة أوقف ابن رجب رجال الحنابلة عند عام إحدى العام 51 لعدة سلامية وهي يعني وقت وفاة شيخه ابن القيم رحمه الله ثم بعد ذلك الكتاب الثالث والخاتمة السحب الوابلة سحب الوابلة وابلة هي نهطلة بالأمطار قريبا وابل على ورائح الحنابلة لمحمد بن عبد الله بن حميد المسي ثم المسي المتبع عندنا في الطائف سنة 95 بعد الميتين والألف سحل الوابلة مهمة كتاب هذا رحم الله ابن حميد هذا كان يعني يعادل الدعوة الدعوة سباعا من محمد ابن عبد الهاب إلى آخره يعلم وكان من المناوئين إلا من عارف بارح له طب تواريخ وخطأ المذهب في الطبقات وهو كتب لكن هذه المشاريع انتعيها كان يناوع الدعوة، ولهذا ما ذكر سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب، ولا ذكر عبده وصاحب دولته محمد بن مسعود، ما ذكر ولا من قريب ولا من بعيد. ولو ذكر بعض أئمة الدعوة رمز ورمز، غفر الله للجميع، غفر الله للجميع. فكتابه جيد، ابتدأ من ما حيث وصل ابنه من يقول عامكم 51، ابتدأ إلى عصرهم في توفى سنة 95 بعد أن يكون الألف، كما أنه نفس عصر يعني هو حديدة. فالسؤال لكم 1295 يعني هو 1300 بعد 100 سنة حتى يصير 1400 صح ولا لا؟ في كتاب آخر لخالف بن عبد العزيز بن عبد العزيز العثيمين ليس من أسرة الشيخ لكن ولا الشرطة تسمى تفسير السابلة، وآخر الشيخ الذكر قريبا أشجاع من الإمام أحمد إلى آخره، وهي زيادات وهي أشياء، لكن العبرة نفسها تأخذ الفترة هذه لنا أربعة لكن صحيح الثلاثة. أما كتاب طبقات أبي علي حققه شيخ بناء المحرر البحاث المدبر عبد الرحمن بن سليمان الأثيمين حفظه الله شيخ التحقيق ولا منافس عن هذا، اعتنى بطبقات الحنابلة والأوريالات الحنابلة اعتناء عجيب وليد، لا ما أعلم أحدا يجاري في هذا الفن، ما أعلم أحدا. والذي يطابق ويتابع العثيمين عبد الرحمن ابن سليمان العثيمين وهو ابن عم الشيخ المشتوق محمد بن طالب العثيمين يجب عجل عجاب، فهذا خدم المذهب الحنبلي في الطبقات، وهو الآن يعمل في تحقيق طبقات ابن رجب يعني أنها قيد الطبع طبقات رجب لا تستروها قيد إن شاء الله، أما طبقات أبي أعلى فحق قتل فجعات وتباع استروها وليل ابن رجب قيد الطبع إن شاء الله. أما السهل الوابل فحققه أيضا الشيخ الوثيمين عبد الرحمن بن سليمان، وساعده تعليقا وبعض الملاحظات ليس إلا الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، لكن العمل جهدا وتحقيقا ومقابلة ومتابعة وتحريرا بالأسماء كل ذلك من عمل الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الوثيمين. هل كتب التراث هذه مهمة يا مشايخ؟ من مشاريع شيخنا الشيخ عبد الرحمن العثيمين أنه سوف يعمل طبقات الحنابلة ابتداء من الإمام أحمد إلى عام 1420، وطريقته يأتي بالإمام وترجمته ترجمة بسيطة فقط سطرين والمراجع، وهذه عمل يعني فيما لا يخدمك طالب العلم ولا يبحث والله فلان مثلا أبو جعفر الشريف أو غيرهم أو التنوخي، فتجد سيرته خطوين ثلاثة الوفاة والولادة والمراجع العزو، والمراجع ترى تسعد طرف العلم الذين يعرفون يمكن لا يجهد إلا مرجعين ثلاثة لا يكل دامل تذكر السآمة، لكن هذا يذكر 10-5 حتى يذكر بعض المخطوطات. والشيخ بكر بن عبد الله بن زيد حفظه الله وعد بهذا في بعض كتاباته لكن يذكر الوصل، فأخرج كتاب هذا على غرار هذا المشروع والآن يباع في الإسلام لما نحن إلى عام 1420 على نفس الطريقة هذه. هذا لم يستطف يعني يسمى الغل بطاقة للمأمان. هذه كتب الحنابلة أنا أقول الذي يريد أن يقرأ كتب الحنابلة ورجال الحنابلة لا يأخذ عن ثلاثة ما هي نساء طبقات أبي أعلى وغير بن رجب وصفد الوادلة كتب الأصول الفقه. أما كتب أصول الفقه نقل عند هذه الأنياق المعلومات كتب الحنابلة كثيرة جدا كثيرة ولا فيها من ألف، ولكن نذكر الآن المشهورات. طبعا المشهورات باب العمدة القاضي أبي يعلى الإمام الكرمان توفى 58 بعد 400 يحققه الأسيوي أحمد الباركي في 5 مجلدات وكتاب بين طلع روايات جامعة المنصورة ومرجع حنبليا، ثم في تلميذه محسوب بن أحمد بن الخطاب الكلولاني توفى 10-500 في كتاب سنة التمهيد وطبع ولله الحمد. هذه الكتب ترى الجوائز الحنبلية ما طلعت إلا قريب يا مشايخ احمد الله. يعني ينضمون يتأثرون ندما على هذه الكتب اللي يسمعون عنها. الآن حقها موجودة. التمهيد هذا. ومنهم من يقول أن التمهيد ليس إلا استثارا للعمدة. هذا ليس بصحيح لأن شيخه هو قريب عهده وعاثره ويفترض. فلا تكون ثم المفارقات. ثم لابن قدامة فروضة الناظر وهذا الكتاب مهجن مخلوط حنبليا وشافعيا يستبقى أكثر مذاهبه أنه من يقول هو كله قصة ورأسه من كتاب من يعرف ما شاء الله من يعرف كتاب حنبلي هو صار كتاب حنبلية ويكتب الرجل الحنبلي ولكن يعني من يعرف أكثر من استبقى الإمام شافعي الإمام رحم الله جميعا ما شاء الله من ثلاثة أي حمد الإمام الغزالي كتابه مسمى المستصفى وكتاب مستصفى من أن الغزالي ابتلي بالمنطق وعلم المناطق وأكثر من أشياء هي ماهيات والتصورات والتصورات والمقدمات والحدود تأثر به ابن قدامة ولهذا يعني انتقد ابن قدامة من أقرانه يوم أن أدخل المقدمة في روضة الناظر فالصحيح أنه في حدثها بعض المخطوطات علمت ما هي مجيدة وذكر هذا الشيخ عبد الكريم النملة في تحقيق هذا الكتاب أمرهم يقول لا لا تحدث ولكن النساء الحنابلة عندهم يعني سمة من خاصية من علم الكلام والأشياء أسقط المقدمة وتناقلوها دينا وديانا نسخوا المقدمة روض الناظر بلا مقدمة وهذا الحق وإن كان يعني بعض يعني الشيخ النمل وغيره وقف على كذا نسخة فيها المقدمة فأدرجها أمر جيد خاص العصر الآن يعني جيد واختصره الطوفي الطوفي اختصر الروضة يسرحه الطوفي أصيل الحمد لله ثم كتاب آخر من إمام الحنابلة من المتأخرين في الإمام المتأخرين هو صاحب الأنصار من هو المرجاوي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرجاوي كان 85 دار 800 له كتاب يشاك ويحاسب ويصاب بما أن الإنصاف كتاب خاص بتجارات كتب الحنابلة إلا أن كتابه كتاب تم تحرير تحرير المنقول وتهذيب الأصول جمع أقوال الأئمة الأربعة من أصول الفقه كلها حسب هذا الإمام الجبل الثقة عنده أمانة في النقل أقول في كتاب هذا العجيب فشرحه شرحه في حسب شرح كتابه كتاب المتن حيث هو عظيم مرجع يعني معلمة أصولية في الأمة الإسلامية أكثر من كونها للحنابلة وإن كانت يبدأ بقول الحنابلة ويأتي في أيام بتريحات الحنابلة سمع التحرير شرح التحرير فخرج مؤخرا في 8 مجلدات تسر الناظرين وتعاون عليه 3 دكاترة أرسال علمية تزهم الله تعالى في أخي الكتاب على الجميل ثم بعد هذا اختصر المتن المتن ما هو يا مشاهد التحذير ولا التحرير التحرير ونعود المرداوي اختصاره التحرير المنطولة تحرير الأصول اختصره ابن النجار محمد بن أحمد ابن محمد الفتوح بن النجار المتوفى سنة 82 بعد 900 فاقد انتهى يا شيخ مشايخ الإرادات وله ثبوت مذهب من حيث الفقه جمع بين كتاب وكتاب من أيها ما شاء الله جمع بين كتابين التنفيح المشبع والمقتنع وزيادات تسمى مثال الإرادات لشرح كتابه هذا فاختصر الكتاب هذا تحرير يسمى مختصر التحريم. مختصر التحريم تعرفون مختصر التحريم مختلف مختلف. ثم شرحه كما هو لما بين المقنع يتنفيها المشبع الزيادات وشرح انتهى الرجاس في كتابه وانقل منها. اختفر التحرير النجاري وشرحه يسمى الخيكب المهير تعرفينه المطلوع بجارة المطرة جزاهم الله خير. أول كتاب حتى خرج قول قصيد جميل ونفع الله به وتناقله الحنابلة هذا الكتاب وهو جميل الكتاب قال لأمر أو أمرين الغياب ما جنت معها يبقى نفسنا عن التفرات المتداولة أبعد نقول أن جاء لي هذا الإمام من شرط سنة 700 إمام له كتاب اسمه معاقب الأصول القواعد الأصول ومعاقب الأصول كتاب مثلا هو مثلا في الأصول جميل وهو أيضا كتاب هذا اختطر من كتاب له أم اسمه بنية الأمل كما هو يريد الأصل هذا فاختطر كتابه له جميل ينبغي أن يقرأ مثلا أفضل من يفتكر التهريب ولا أعلم له شرح أعلم له يعني زين القاسمي كما يكون قاسمي لا يشرح أو تعليق حقيقة جميل. وأخيرا خرج تحقيق الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان من قصيم جامع الإمام محمد بن مسلم طلع القصيم في ظل ذيل شرحه مهذب وجميل كبير استطرادات ولا كثير حواشي ثم من خطأ بمكان يوم يغمس طالب العلم الحنبلي خاصة في سنة الفقه غير الحنبلية هذا خطر حلب في الطريقة والمنهج يقرأ ورقات يقرأ كتب أخرى نظم العمريطي يحيى مريطي خطر فأنت كان تقرأ أصول المذهب الحمد لله لشيء عشان تستأنس وتعرف أقف للواجب أقف للسنة المنجوبة المؤنث المقيد العام الأمر النهي شروط الاجتهاد هذه يعني مصطلحات متأخرة درجت وأصبحت يعني هي الصفة الغالبة على طلبة العلم خطر. إمام الحرمين الجليل رحمه الله في كتاب ورقات على غرار وطرائق وبصائر الشافعية حتى قسم الأحكام الوضعية وأحكام الشرعية الأحكام ما يوافق عليها الحنابلة لكن أنا أقول يوجد يعني هذا الخلل الخلل ممكن لا حتى لو تقرأ كتب الحنابلة لأنه هو لما يعرف بعض الأشياء إن يعني ما يوافق في حضن اعتقاد وربما ما يوافق يوافقك من حيث فهم في مذهبك أصولك عند انطلاقاتك الحنبلية ولما الحنابلة ما أفضلوا هكذا يعني إلي على ضرار أصول الإمام أحمد فلما تمر على المبدع الشرح الكبير الكتب المعاصرة مثلما أصول في الجهود والطرق الشهر القناع وشرح منتهى للجهود أيضا الرحبان معونة ألمياء إلى غيرها تبقى المصطلحات تكون على نومة من مصطلحات الفقه الحنبلية هذه مهمة فنقول المصطلحات التي ينبغي أن تدرس أنا مختصر التحرير وقبل وأجمع يعني عشانات من الأوراق ذكرت لكم قواعد الوصول ومعاقب الوصول وهنا حققوا موجود الحمد لله شغل يلا المعاقب طيب أجمل أجمل وشيخنا الشيخ العثيمين له الرسول يعني الوصول كان مقدمة طيبة أجمل عامة ما تمثل مذهبا دون آخر عامة تحصل التعليم ثم تبدأ الكتاب الآخر أما الروضة مرجع هذا والله أعلم وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.